حصريا على موقع djkino.com. احنا اللي الهبه هيبان وما فيش حد سد معانا، ابنك عنا دي مليانه وما بنبصش على غيرنا. احمد مزمره اللي انت لسه عايزه انا شبعان بيه وخلاص انا هرمي اللي انت حلمان بيه. انا محجبه نفسك تشوفني واجع يا ابني في الاحلام، انا بخير وتمام اتغطى لما تنام. هفضل علي عليكم الجدع انا فيا وراسة دارس رجولة مش كراسة. اسمع يا ابن الرقاصة انا فارج عنك خالص، عينك يدلك سرهالة وهعلم على اشكالك. الله يسهل شوف حالك اوعك تيجي معي تاني، كل مرة كسر لك عينك وما بين ناسك انا بهينة. هفضل حارق بنزينك انا شوكة في الزروة فلالك. انا الخطار اسمع مني صعب عليك تجيب اخري، دماغي صيعة ومن صغري عمره ما حد بيقلبني. ربك عالم بالنية وبعدني عن الناس دية زين يا ولاد الموزية وحيا الدين للعب جوا وبره تلقاني ورقم واحد مش تاني. انا صعب عليك تنساني بس انا مش فاكرك خالص. الدنيا دي حلوة بس للي معاه تروق وتبقى معاه، بس اللي تحت الصفر دي بتكسب وبتنسى. كله هيبقى حلو لو معاك ملايين تلاقي ناس خليل، ولو انت يوم شطفت تلاقي الف كمين. احنا اللي الهبة هيبانة وما فيش حد سد معانا، املك عنا دي مليانة وما بنبصش على غيرنا. على مبدانا تلقانا والخير كله يلا معانا، واللي في يوم بينسانا بكرة يحب على دينا. الهبة ليها واحنا ليها اساس، عايشين بحب الناس يا ابن اللي سندوا الرب غير اللي سندوا الناس. عشناها بالكرامة وانتوا عشتوا رخاص، ودع يا اوسخ ناس بنفوت واجب ما نحب وندوس عاكبر راس. لما بتيجي سيرتي يموتوا وما فيش قلب اسمع صوته، كل راجل قدام بيته لكن قدام انا هيهمه. دي بوف طبعي مشتتهم والضغط تقيد برعبهم، عارف ليش انا بحرجهم علشان وضع احسن ما بتعرفوش تسد. بس ياد شاطرين تعملوا فيها جامدين، بس انتوا ناس ناقصين وانتم بكده عارفين. كسم الله حط عليكم بس ما شفتش رد، ما في حد فيكم يصد اكلب اخرها تعض من خلفي ما شغلنيش. حسن العمدة ما جمع عالي تغلط تاخد بالآلي، حسن العمدة ده الغالي ابو محمد ده رجولة. حسن يا عمدة ده اسطورة في الواقع مش في الصورة، اللي حوطت يلا جبلتنا دي الدولة بتهب مني. مصرية على موقع ديجي كيلو.